أتقاكم في الله خالد المملكة العربية السعودية، هو من الناس الذين يقعون دائما في التصوف، فنصحته بوجه الله رب العالمين على ألا يعود إلى هذا التصوف عدة مرات مع كثير من البينات، ولم ينتهي فأجابني قائلا: هل أنت عالم؟ فقلت له: لست بعالم، ولكن سمعت العلماء فاضل قد نصحوا بترك هذا، ولكن لو أراد وقال لي: هل تعطيني دليل على هذا؟ فنصحت سماحته بتوجيه نصيحة هذا. التصوف صورة وأنواع صبر بالبيان الحقيقة التي وقع فيها حتى يجاب عليها. من الصوم لمن يعبد غير الله ويعبد شيخه وإمامه، من الصوفي إلى مرافقة الوجود وأنه أن الخالق المفكر واحد، من الصوفي من لهم بدع كثيرة غير ذلك. المقصود أن الصوم أنواع وصوره كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.